يا من تعلقه قلبي ولم يره، إني دعاني إليك الحين والقدر، ما تأمرين بممنوع موارده، يشكو الصدى وإليك الورد والصدر، يزور غيرك لا يخفي زيارته، ولا يزورك إلا وهو مستتر.